سماحة الشيخ، ما هي السبة التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد وخاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنة شبهتهم تأتي بأعداء الله، تأتي باليهود والنصارى، هذا لا يفعلون هو خلفهم، ليش ما نعظم الذين في تعظيمهم بالموالد؟ الذين معظم بحمد الله إذا شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فإنهم يعظمه والصلاة عليه واتباع سنته واجتهاد في هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى دينه وتحريم ما خالف عليه الصلاة والسلام.